لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح الآج الرومية. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، درس الليلة من مرفوعات الأسماء المبتدأ والخبر. لا تنسوا أن الفاعل من المرفوعات وأن نائب الفاعل من المرفوعات، ولذلك كتبنا هذين الرقمين، الثالث والرابع من المرفوعات. الثالث هو المبتدأ والرابع هو الخبر. يبقى إذن أنتم تعرفون أن المبتدأ مرفوع دائما وأن الخبر مرفوع دائما. نقرأ سويا المتن. قال المصنف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، هذه الأمثلة. والمضمر 12، وهي أنا ونحن، وأنت وأنت، وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي، وهما وهم وهن. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور، والظرف، والفعل مع فاعله، والمبتدأ وخبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. فلنشرع الآن في شرح هذا المد. من مرفوعات الأسماء المبتدأ والخبر، وهذه الجملة هي الجملة الإسمية. عندنا الجملة المفيدة إما أن تكون إسمية وإما أن تكون فعلية. فالجملة الإسمية هي الجملة التي تبدأ باسم، وقد عرفتم الأسماء وعلامات الأسماء. إذن الجملة الإسمية هي التي تبدأ باسم. هذا الاسم هو الذي نسميه المبتدأ. إذن هي تتكون هذه الجملة من ركنين أساسيين، هما المبتدأ والخبر. فما المبتدأ؟ قال المصنف: هو الاسم المرفوع. إذا هو الاسم المرفوع، ما حكم المبتدأ؟ مرفوع. طب ما الذي رفع هذا المبتدأ؟ يعني عندما نقول العلم، هذا اسم مرفوع بدأنا به الكلام، اسم مرفوع. ما الذي رفع هذا المبتدأ؟ عامل. ونرجع إلى ما قلناه سابقا في باب الإعراب. ما الإعراب؟ قلنا أثر ظاهر أو مقدر تجلبه العوامل، سواء كانت عوامل لفظية أو كانت عوامل معنوية. هذا العامل معنوي، ولذلك قال هو عار عن العوامل اللفظية، يعني خالي من العوامل اللفظية. العوامل اللفظية مثل كان وأخواتها مثلا، يعني لو قلنا مثلا كان العلم نورا، لاحظ معي العلم ينطبق عليه بعض هذا التعريف، اسم مرفوع، اسم مرفوع، ولكنه ليس عاريا من العوامل اللفظية، إذ أن كان عامل لفظي هي التي رفعت كلمة العلم، وهذا سندرسه في باب كان وأخواتها. هو الاسم المرفوع العاري من العوامل اللفظية. فما الذي رفع المبتدأ؟ عامل معنوي هو الابتداء. لا يسبق المبتدأ بعامل، ولذلك يمكن بعبارة أسهل وأيسر نقول المبتدأ هو الاسم الذي نبدأ به الجملة ونريد الحديث عنه. فلو قلنا القرآن، هذا اسم الذي يبدأ كلامه هكذا القرآن، يريد أن يتحدث عن القرآن فيقول القرآن كلام الله. يقول مثلا السنة هي المصدر الثاني للتشريع. السنة مبتدأ، فها المبتدأ هو اسم نبدأ به الحديث ونريد أن نخبر عنه أو نتحدث عنه. لو عرفته هكذا كما عرفه المصنف، هو الاسم المرفوع العاري من العوامل اللفظية. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري من العوامل اللفظية. اسم نبدأ به الجملة، نبدأ به الكلام ونريد أن نخبر عنه، نريد أن نتحدث عنه. نقول العلم، العلم نور، فالعلم هذا هو المبتدأ ونور هي الخبر. لو قلنا الطالبان مجتهدان، المهندسون بارعون، أخوك ذو خلق حسن، الأمهات رحيمات. فطلب منك أن تعين المبتدأ والخبر في الجمل السابقة. قلنا المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري من العوامل اللفظية، اسم نبدأ به الكلام ونريد أن نتحدث عنه، وحكمه أنه مرفوع دائما. أعرب الطالبان. نحن الآن يعني جمعنا جملة من الإعرابات ينبغي أن تدرب نفسك عليها، مر بنا بناء الأسماء، بناء الأفعال، إعراب الأفعال، الفعل المضارع كيف يرفع، متى يرفع، متى ينصب، متى يجزم. الآن نحن نتحدث عن الأسماء المرفوعة. الآن تستطيع أن تعرب الفاعل وأن تعرب نائب الفاعل. اليوم نتدرب على إعراب المبتدأ والخبر. فأعرب معي الطالبان، هذا مبتدأ حكمه مرفوع، علامة رفعه هنا الألف لأنه مثنى. أين الخبر؟ الخبر ما يتم به مع المبتدأ معنى يحسن السكوت عليه. احنا قلنا في بداية هذه الدروس ان الكلام هو الجملة المفيدة، كلام مفيد مركب بالوضع. فلو قلت مثلا النصر، فهذه كلمة وليست كلاما، لكن لو قلت النصر قريب فهذا كلام، جملة بدأت باسم فهي جملة اسمية تتكون من اسم نبدأ به الكلام هو المبتدأ، وما يتم به مع المبتدأ معنى يحسن سكوت المتكلم عليه والسامع لا يطالبه بشيء زائد، فهذا هو الخبر، مبتدأ وخبر، وهما مرفوعان. مرفوعان، المبتدأ هنا مرفوع، ما علامة رفعه؟ الألف، لأنه مثنى. الخبر مجتهدان مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. يمكن أن تسأل عن الخبر بهذا السؤال، ما له؟ في العامية تقول ما له الطالبان، ما لهما؟ مجتهدان. المهندسون ما لهم بارعون. أعرب المهندسون مرفوع مبتدأ مرفوع ما علامة الرفع؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم. بارعون مرفوع علامة رفعه لماذا؟ جميل. مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أخوك ذو خلق حسن، أين المبتدأ؟ أخوك مرفوع ما علامة الرفع؟ لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، لابد أن تكون مضافة. مضاف وكاف الخطاب أخوك ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. ما له أخوك ما له؟ يقول ذو خلق حسن. ذو هي بداية المبتدأ الخبر، ذو هذا خبر مرفوع ما علامة الرفع؟ الواو، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وخلق مضاف إليه. وحسن هذا ستتعلم النعت إن شاء الله تعالى، هذا نعت ذو خلق حسن. نأسف، أخوك ذو خلق حسن. الأمهات رحيمات، الأمهات مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، رحيمات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يتبين لنا من هذه الأمثلة أن المبتدأ اسم نبدأ به الجملة نريد أن نتحدث عنه، الخبر ما يتم به مع المبتدأ معنى الكلام ويحسن السكوت عليه، والسامع لا يطالب المتحدث بشيء زائد عن ذلك. ويمكن أن نسأل عن الخبر بهذا السؤال: ما له؟ ما لهما؟ ما لها؟ ما لهم؟ ما لهن؟ هكذا يعني. وهذا الكلام نقوله لأننا نحتاجه حين يفصل بين المبتدأ وبين الخبر بفاصل. أحيانا تقول مثلا إيه؟ النصر الذي حققه جيشنا الباسل في معركة العبور مؤزر، فأين المبتدأ؟ النصر. فأين الخبر؟ أين الخبر؟ النصر الذي حققه جيشنا الباسل في معركة العبور ما له؟ ما لهذا النصر؟ ما له؟ احكم. النصر، النصر مؤزر. فلاحظ أن المبتدأ فصل عن الخبر، يعني أتى في نهاية الكلام. تقول مثلا: العلم الذي ندرسه مقوم الألسنة، فأين المبتدأ؟ العلم. فأين الخبر؟ العلم الذي ندرسه ما له؟ مقوم الألسنة، فمقوم هي الخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. ما معنى قول المصنف المسند إليه؟ المسند إلى المبتدأ. حين نقول محمد قائم، فمحمد هذا مبتدأ أسندنا إليه للقيام، فالقيام مسند إلى محمد، يسمى هذا مسند، ومحمد هذا مسند إليه. يعني البلاغيون يقولون هذا مسند، طب أسندته لمن؟ لمحمد. ولذلك المصنف اختار هذا التعريف فقال إيه؟ الخبر هو الاسم المرفوع. نعم هو اسم المرفوع. المسند إليه مسند إلى المبتدأ. محمد قائم. طيب ما الذي رفع الخبر؟ قالوا المبتدأ هو الذي رفع الخبر. المبتدأ ما العامل في المبتدأ؟ قلنا الابتداء. طب ما العامل في الخبر؟ المبتدأ هو الذي جعل الخبر ايه مرفوع. وقيل يعني بعض النحاة قال ترافع ترافع ترافع بمعنى ان المبتدأ كان سببا في رفع الخبر والخبر كان سببا في رفع الايه المبتدأ. يعني الراجح ان المبتدأ رفع بعامل معنوي هو الابتداء والخبر رفع بالمبتدأ. محمد قائم مبتدأ وإيه وخبر. قال والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان المبتدأ والخبر ما المبتدأ وما الخبر وما حكمهما شرع في بيان صور المبتدأ أو أنواع المبتدأ أو أقسام المبتدأ. فقال هو ظاهر ومضمر. قسم المبتدأ ظاهر ومضمر. ظاهر هذا قد يكون اسما ظاهرا هو اسم ظاهر أو مصدر مؤول. اسم ظاهر كما مثلنا زيد مبتدأ قائم خبر. الحديث الآن عن المبتدأ. المبتدأ زيد وهو اسم ظاهر. الكتاب صديق قارئه صديق مخلص صديق. الكتاب مبتدأ. المبتدأ هذا صورته اسم ظاهر نوعه اسم ظاهر. مصدر مؤول وقد مر بنا في الفاعل المصدر المؤول المكون من أن والفعل المضارع. قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا أن حرف مصدري ينصب الفعل المضارع. تصوم مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون مر بنا هذا. وواو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل تصوم مر بنا أيضا. الفاعل المضمر ضمير تصوم. والمصدر المؤول هذا تقول والمصدر المؤول من أنوى الفعل المضارع في محل رفع مبتدأ. لأن أصل الكلام صيامكم خير. الصيام مبتدأ فبدلا من أن يأتي المصدر صريحا هكذا صيام أو صوم جاء المصدر مؤولا من أنوى الفعل المضارع. فبعد إعراب جزئيات المصدر تقول والمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ. القسم الثاني من المبتدأ مضمر وعداه هو 12 كما مر بنا قبل ذلك. فالمتكلم المفرد يقول أنا والمتكلم ومعه غيره يقول نحن. يعني متكلمان أو متكلمون نحن. المخاطب المفرد تقول له أنت والمخاطبة تقول لها أنت. والمثنى بنوعيه تقول أنتما وجمع الذكور تقول أنتم وجمع الإناث تقول أنتن. وللغائب هو وللغائبة هي وللغائبين هما وللغائبتين هما وللغائبين هم وللغائبات هن. ثم تأتي بالخبر أنا مسلم هذا مبتدأ. نحن قوم إذا أكلنا لا نشبع. أنت قوام على النساء أيها الرجل، أنت راعية في بيتك ومسؤولة عن رعيتك، أنتما صديقان وأنتم رجال وأنتن عفيفات وهو مخلص في عمله وهي مخلصة في عملها وهما متحابان وهم متحابون وهن متحابات في الله. لاحظ معي ولو عددت هذه الضمائر لو وجدتها للتكلم أنا ونحن، وللخطاب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وللغيبة هو وهي وهما وهم وهن. ولاحظ أن الضمائر هذه أسماء، الضمائر الضمير اسم يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. هذا الضمير اسم بدأت به جملة مفيدة، أنا مسلم، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، أنت قوام على أهلك، أنت راعية في بيتك. بدأت الجمل بضمير، فكيف نعرب الضمير؟ تقول هو ضمير مبني على كذا في محل. ما موقعه الإعرابي؟ وقع الضمير مبتدأ فهو في محل رفع، رفع ماذا؟ مبتدأ. وكل ضمير وقع هذا الموقع فهو مبني على كذا في محل رفع مبتدأ. ماذا تقصد بكذا؟ أنا، الألف المادية هذه ساكنة فهو مبني على السكون، نحن مبني على الضم، أنت مبني على الفتح، أنت مبني على الكسر، أنتما، أنتم، أنتن، أنتما وأنتم على السكون، أنتن على الفتح، هو وهي وهما وهم وهن. تقول ضمير مبني على العلامة التي بني هو عليها، وقلنا علامة البناء إنما تعرب بالسماع الصحيح، فهو مبني على الضم في نحن، لأن العرب ما نطقت هذا الضمير إلا بهذا الشكل نحن. وقع مبتدأ والمبتدأ مرفوع، إذن هو مبني في محل رفع. بذلك نكون قد عرفنا المبتدأ والخبر، وحكم المبتدأ والخبر أنهما مرفوعان، وأن المبتدأ إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. فبهذا القدر اليوم نكتفي، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، بارك الله فيكم، وندرب أنفسنا على إنشاء جمل اسمية ونعين المبتدأ والخبر. يعني لو كان المطلوب منك أن تنشئ جملا اسمية ثم تغير في المبتدأ والخبر، تقول مثلا الكتاب مفيد، القصة ممتعة، وهكذا، وتدرب نفسك على الإعراب حتى نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجعل صبركم على العلم والتعلم في موازين حسناتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.